الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة فيما ذكره المؤلف رحمه الله عن الأمور المستحبة في الصيام، والأمور التي يكره للصائم أن يفعلها، والأحكام المتعلقة بقضاء رمضان. فقد يكون للإنسان عذر من سفر أو مرض، وقد تكون المرأة حائضا أو نفساء، فحينئذ يكون الفطر. فمتى يترتب أو متى يلزم المرء أن يقضي ما عليه من أيام؟ أن الله يقول في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه صيام عدد أيام أخر، أي عدد الأيام التي أفطرها. ولكن متى يصوم هذه الأيام؟ ويبين لنا المؤلف رحمه الله الأمور المستحبة، حيث أن الصائم ينبغي له أن يترفع عن الدنايا، وأن يبتعد عن النقائص، وأن ينأى عن كل ما يعكر الصفو، لأنه متلبس بعبادة عظيمة لها مكانتها ومنزلتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقبل أن نبدأ بهذا الفصل، نبين أو نعيد ما ذكرناه عن الكفارة، لأن الكفارة تجب في الوقاع في نهار رمضان. الكفارة لا تجب على المرء، يعني قد يكون الصيام قد فسد فيجب على المرء القضاء، وأحيانا يكون عليه مع القضاء الكفارة. هذه الكفارة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان، دون بقية الأيام، دون الوقاع في صيام كفارة اليمين، دون الوقاع في كفارة فيما وجب على الإنسان من نذر، في كفارة القتل، في كفارة الظهار، فهي خاصة بالجماع في نهار رمضان. هذه الكفارة هي كما ذكر عليه الصلاة والسلام: عتق رقبة مؤمنة. ووصفها بالإيمان هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: الحنابلة والمالكية والشافعية. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنهم جميعا قال: لا يشترط أن تكون مؤمنة، بل يجب العتق، لأن العتق طريق ومسلك إلى الإيمان. فهي عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة على ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. فإذا لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، إذا وقع جامع أهله في نهار رمضان فسد الصوم ووجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة كما قلنا، فإذا لم يجد صيام شهرين متتابعين. فإذا كان لا يستطيع الصيام فإن عليه أن يطعم 60 مسكين، يطعم 60 مسكين كما مر بنا في درسنا السابق. فإذا كان فقيرا وليس عنده ما يطعم فإنها تسقط، فإنها تسقط. والدليل على ذلك ما ورد حينما جاء الأعرابي إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، في نهار رمضان. فأرشده النبي إلى العتق، قال: ما أجد. أرشده إلى الصيام، قال: ما أستطيع. أرشده إلى الإنفاق، إلى الإطعام، قال: ما عندي. فقال له: انتظر. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تصدق بهذا. قال: أعلى أفقر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتيها بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: أطعمه أهلك. فدل هذا الحديث أن الإنسان إذا كان لا يستطيع فإنها تسقط، بخلاف بقية الكفارات، لأن بقية الكفارات تبقى في الذمة. مر بنا على أن كفارة الوقاع في رمضان تختلف عن بقية الكفارات في أمور، ما هي هذه الأمور؟ نعم، نعم، ارفع صوت شوي. يقول: كفارة الظهار تختلف عن بقية كفارة الوقاع في نهار رمضان تختلف عن بقية الكفارات كالقتل الخطأ أو كالظهار، فإنها تختلف عنها. وهذا الاختلاف بحيث أن الرجل إذا ظاهر فليس له أن يقرب أهله إلا بعد أن يكتمل الصيام. وأما بالنسبة لكفارة الوقاع في نهار رمضان فلا حرج أن يواقع ليلا، فليس هناك حرج في ذلك. ثانيا، تختلف الكفارة هنا عن بقية الكفارات لأن بقية الكفارات تبقى في الذمة. نقول له: أعتق رقبة، قال: ما عندي مثلا، أو ما أستطيع، لا أجد. قلنا: صم، قال: لا أستطيع. نقول: هي باقية في ذمتك كفارة قتل الخطأ. أما هذه فإنها تسقط. من أين أخذنا أنها تسقط؟ من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أطعمه أهلك. ثانيا، أنه لم يخبره بأنها واجبة إذا يسر الله أمره وإذا استقامت حاله وحسن وضعه، ما أخبره بأنها تجب عليه، فدل على سقوطها. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب، لو كفر غيره عن ماذا قلنا آخر عبارة؟ لو كفر غيره عن، إذا كان حيا فلا حرج بذلك بإذنه، وأما إذا كان ميتا فلا يحتاج إلى إذن. ونبدأ الآن بذكر أو فيما قرأ ذكره المؤلف رحمه الله عن ما يكره وما يستحب وأحكام القضاء. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبين لنا المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الأمور التي تكره لأجل أن يترفع عنها الصائم، ولأجل أن ينأى عنها لأنها تؤثر على صيامه. ويبين لنا الأمور المستحبة لأنها تكون سببا في القبول وسببا في صعود العمل إلى السماء، وكونه صالحا، والذي يصعد هو العمل الصالح، والله يقول في كتابه والعمل الصالح يرفعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم. في هذا الفصل الأمور التي تكره لأجل أن ينأى عنها الصائم، الأمور المستحبة لأجل أن يحرص عليها. متى يلزم القضاء؟ فإذا أفطر الإنسان لسفر، أفطر لمرض، فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء متى يكون هذا القضاء. أما إذا أفطر لكبر لا يرجى بر، أو لكبر أو لمرض لا يرجى بره، متى يقضي؟ وإذا قلنا لا قضاء، وإنما يجب الإطعام، يجب الإطعام، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وعلى الذين يطيقونه، وفي بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه، بمعنى يشق عليهم صيامه، فإن عليهم الإطعام، أما القضاء فهم لا يستطيعونه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم، أو أي قضاء الصوم. إذا أفطر الإنسان 3 أيام، 4 أيام، أفطرت المرأة لحيض 6 أيام، أفطرت لنفاس 20 يوما، متى تقضي؟ فهذا المقصود، أو هو المقصود بقوله وأحكام القضاء، أي قضاء الصوم الواجب متى يقضيه؟ إذا أفطر في نهار رمضان. نعم. يكره للصائم جمع ريقه يكره للصائم، سواء كان هذا الصيام فرض ولا نفل، يكره أن يجمع الريق ويبلعه. لا، كونه يبلع الريق دون أن يكون هناك مجتمع لا حرج، لكن يجمع ريق في فمه ثم يبلعه، هذا مما يكره للصائم. نعم. يكره للصائم جمع ريقه جمع ريقه فيبتلعه خروجا من الخلاف. نعم. للخروج من خلاف من قال بفطره. نعم. ويحرم على الصائم بلع النخامة، يحرم عليه بلع النخامة، سواء كانت من الحلق أو من أعلى من الدماغ، يحرم عليه ذلك. نعم. من جوفه، من صدره، من أي مكان. نعم. سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. نعم. ويفطر بها يعني بالنخامة. نعم. ويفطر بها فقط. أما الريق فلا يفطر، وإنما يكره أن يجمعه. نعم. أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه، إن وصلت يعني النخامة من حلقه، إن وصلت من صدره، إن وصلت من دماغه، إذا وصلت إلى الفم فبلعها فهذا يكون سببا في الفطر. نعم. إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، لأنها من غير الفم، إما أن تكون من الدماغ، إما أن تكون من الحلق، إما أن تكون من الصدر، فأما الريق فهو من الفم، فيقول لأنها، أي هذه التي قلنا أنها تفطر، جاءت من غير الفم، إما من الدماغ، من الحلق، من الصدر، أما الريق فإنه جاء من الفم، فعلى هذا لا يفطر، وإنما يكره له جمعه وابتلاعه. نعم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلع، إذا بلع ما في فمه من دم، إذا بلع ما في فمه من قيء، لأنه إذا القيء ماذا قلنا فيه؟ بأنه لا نقول إنه يفطر ولا نقول لا يفطر، وإنما إذا ذرعه القيء بدون تعمد منه فقاء فإنه لا يفطر، وأما إذا استقاء فقاء، يعني جذب القيء، فإنه يفطر. نعم. وكذلك إن تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه، وإن قل لإمكان التحرز، لأنه يمكن هذا الدم يتخلص منه، هذا القي يتخلص منه، أما أن يبلعه فلا. نعم. وإن قال لإمكان التحرز منه، وإن أخرج من فمه حصاد أو درهم، أخرج من فمه حصاد أو درهم ثم أعادها فهذه لا تؤثر. نعم. وإن أخرج من فمه حصاد أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإنه كثر ما، فإن كثر ما عليه يعني علق بها أشياء وكثر فإنها تفطر، وإن لم يعلق بها شيء أو علق بها شيء قليل فلا يؤثر. نعم. فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. ولو أخرج لسانه، أخرج لسانه فعلق به شيء فأعاده. نعم. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر ولو كثر بما عليه. نعم. لأنه لم ينفصل عن محاله. نعم. ويفطر بريق أخرجه، الريق قلنا إنه لا يفطر إذا جمعه وإنما يكره، لكن لو أخرج الريق بين شفتيه ثم أعاده إلى فمه فيعتبر قد أدخل شيئا جديدا فهذا يؤثر. نعم. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، ويكره ذوق طعام، ذوق الطعام إذا كان لحاجة فلا حرج في ذلك، يعني يتذوق الإنسان هل هو مالح، هل هو شديد الملوحة، قليل الملوحة، أو أن يتذوق الطعام لأجل أن يعرف عنه، يريد أن يشتريه، فلا حرج في ذلك. نعم. ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. قال المجد، وورد عن ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، لا بأس أن يذوقه وهو يريد أن يشتريه. نعم. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، لا بأس أن يتذوق الطعام إذا كان في ذلك مصلحة. نعم. وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس ويكره مضغ علك قوي، ويكره مضغ العلك، لا، وإذا تحلل ودخل إلى حلقه فإنه يفطر. نعم. وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لأنه يحلب البلغم أي يجذبه، لأنه ويجمع الريق، هذا العلك. نعم. لأنه ويورث العطش. نعم. لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش، وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام الذي يريد أن يتذوقه وجد الطعم في حلقه أفطر، لكن إذا كان بس في لسانه، فقط في لسانه، فلا يفطر. نعم. أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه، ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا. نعم. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. نعم. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم، وإن لم يبلع ريقه. نعم. ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر. نعم. وجزم به في الإقناع والمنتهى، ويكره أن يدع بقايا الطعام في فمه بل يزيلها إذا كان صائما. نعم. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك. وتكره القبلة، القبلة لها أحكام، فإذا كان المقبل ممن تحرك شهوته فلا يجوز، وإذا كان ممن لا تحرك شهوته فلا حرج في ذلك، فهذا جائز. وحديث أم سلمة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها وهو صائم، فإذا كان الرجل ممن تحرك القبلة شهوته فلا يجوز له التقبيل وهو صائم، وأما إذا كان لا تحرك شهوته فلا حرج في ذلك. نعم. وتكره القبلة ودواعي الوطن لمن تحرك شهوته، يعني الشاب عليه أن يبتعد عن هذه الأمور، لأنها قد إذا حركت شهوته وقد يحصل إنزال، وإذا أنزل فسد صيامه. نعم. لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص للشيخ. نهى عنها شابا ورخص للشيخ، يعني سائل جاء وهو كبير السن، سأله عن القبلة قال لا حرج. سائل آخر شاب سأله عن القبلة قال لا تفعل. فقد نهى عنها الشاب لأنها تحرك شهوته وقد لا يملك نفسه، وأما الشيخ فلا حرج في ذلك لأنه يملك نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم لأنه كان مالكا لأربه، أي مالكا لنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد بن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذلك عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم لأنه كان مالكا لإربه. نعم. لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة. وغير ذي الشهوة لا حرج عليه. نعم. وغير ذي الشهوة في معناه وتحرم إن ظن. فإذا كان لا يملك نفسه ويخشى أن توقعه في الخطر فلا يفعل، وإذا كان مطمئنا إلى عدم الوقوع في المحذور فلا حرج، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم. نعم. وتحرم إن ظن إنزالا ويجب. وتحرم يعني على أي إنسان، إذا ظن أنه ينزل تحرم، لأنه إذا باشر فأنزل فسد الصوم. وتحرم إن ظن إنزالا، يعني إن خطر على باله أنه سينزل من هذه القبلة، أن الشهوة ستكون أو هذا التقبيل سببا في الإنزال، فلا يصح بل تحرم. لماذا؟ لأنها أفسدت الصيام، يعني صارت سببا لإفساد الصيام، لأنه إذا قبل فأنزل أو باشر فأنزل فإن صيامه قد فسد وعليه القضاء. نعم. ويجب مطلقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.